Thank you. الله Oh. عند مشبع. الله أكبر. Oh. Yeah. يا يا رب. اقبض علينا كلنا يا رب. الله يهديك. ما شاء الله. يا حاج عمي يا رب حضره النبي. يا والله أعلم التوبة معناها مخالفة الناس. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ

شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فتكالت Oh. كتابه بيمينه. أخي الكتاب يا أخوانا دفع السلام بتاعه هنا. الكتاب. نمو في عيشة راضي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما قدمتم في أيام الدنيا. مثل كتاب بلاد. اشتروه من هنا. دفعوا السلام من هنا. مش هناك. لا. دفعوا هنا. بيمينه. نعم يا استاذ. الله اكبر. الله اكبر يا مولانا والله. فلما من